بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ درسنا في شرح كتاب البيوع من مختصر الشيخ أبي بكر بن محمد بن خطير رحمه الله. قال المؤلف: كتاب البيوع. قال رحمه الله: ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه وبالمعاطاة. لم يعرف المؤلف البيوع، ويظهر هذا، يظهر أن تركه للتعريف لأن البيع معروف، هذا مسلك طيب، الشيء المعروف لا يعرف. ولكن في كتب الفقه إن اشتهر هذا، أنهم يعرفون كل شيء، وهذا طبعا من التأثر بعلم المنطق، وإلا فإن البيع معروف، البيع لا يخفى على أحد، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، هذه مسائل معروفة يعرفها الخاصة والعامة، لا تحتاج إلى تعريف، بل تعريفها ربما أدى إلى غموضها لو عرفت. فالبيع، ولكن عند التفريق يفرق بين البيع مثلا والقرض والإجارة والربا، عند البحث وعند الدراسة الطالب يفرق الفرق بين البيع والإجارة، أن البيع على سبيل التأبيد، الإجارة لا، ليست على سبيل التأبيد، وإنما هي إلى أمد، إلى وقت، وإلا فإن الإجارة في الحقيقة هي بيع، ولكنها هي عقد على منفعة أو على عمل، ولكن ليست على سبيل التأبيد، ليست تملكا مؤبدا، وإنما إلى أجل. هذا فرق بين البيع والإجارة. البيع، الفرق بين البيع والربا أيضا هذا يظهر من خلال الدراسة، البيع حلال الربا حرام، لا، الربا هو في الحقيقة، الربا في صورته بيع مبادلة، ولكنها صورة فيها ظلم وفيها تعدي. ولذلك الله عز وجل لما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، رد الله عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا فرق عظيم، فرق حقيقي، كيف تجعلون الحرام كالحلال، تقولون إن الحرام كالحلال، وشتان بينهما، أحل الله البيع وحرم الربا. وهكذا الفرق أيضا بين البيع والقرض، أن البيع يراد به التملك والتكسب والربح، القرض لا، قرض يراد به الإرفاق، يعني من عقود الإرفاق وليس من عقود الربح والتكسب. فالمقصود أن البيع معروف، لذلك المؤلف لم يعرفه، وإنما مباشرة ذكر مسألة بما ينعقد به البيع. فالمؤلف يقول رحمه الله: ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه وبالمعاطاة. إذن أفادنا هذا، المعاطاة هي المبادلة الفعلية الدالة على التراضي، مثاله أن يعطي المشتري للخباز مقدارا من الدراهم، فيعطيه الخباز بها مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول، بدون تلفظ: بعتك واشتريت منك، بدون تلفظ، وإنما معاطاة، فأفاد هذا أن البيع له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية، وأنه ينعقد بالصيغة القولية وينعقد أيضا بالصيغة الفعلية. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن هذه العقود تنعقد بكل لفظ أو بكل قول أو كل فعل يدل على انعقادها عرفا، يرجع ذلك إلى العرف، يرجع ذلك إلى العرف، أن العقد ينعقد بكل لفظ دل عليه، وليس هناك يعني صيغ. المسألة ما هي تعبدية، ما في هناك صيغة يعني معينة محددة، لا، كل صيغة سواء كانت قولية أو فعلية تدل على العقد ويتعاقد بها الناس فإنها صحيحة. ثم قال المؤلف: وشروطه سبعة، شروط البيع. الرضا منهما، هذا الشرط الأول، الرضا من البائع والمشتري. ويستثنى من الرضا من أكره بحق، من أكره بحق كالغارم إذا أكرهه القاضي ببيع ماله أو بعض ماله لسداد ديونه، هذا إكراه بحق. شخص غارم عليه ديون، والغرماء يطالبون بالديون، الرجل هذا ما هو عنده أموال، عنده أشياء، ولكنه رافض للبيع، ففي هذه الحالة القاضي يلزمه ويكرهه على البيع، أن يبيع بعض ماله أو أن يبيع ماله من أجل أن يسدد الغرماء، هذا إكراه بحق، هذا إكراه بحق. وأما الدليل على الرضا ففي قوله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، إذن دلت على الرضا. كذلك في الحديث: إنما البيع عن تراض. إذن الإكراه لا يجوز في البيع، لماذا؟ لأن الشخص هو حر في تصرفه وفي ماله وفي ملكه، ما يكره على بيع أو شراء إلا كما قلت، إلا إكراها بحق. قال: وكون عاقد جائز التصرف، هذا الشرط الثاني، كون العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا جائز التصرف. جائز التصرف أن يكون حرا مكلفا رشيدا، أن يكون حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وينفذ تصرفهما ببيع وشراء في الشيء اليسير. إذن أن يكون العاقل جائز التصرف أن يكون حرا، فإن العبد المملوك لا يبيع ولا يشتري، يعني ما ليس له مال، هو نفسه مملوك. وأن يكون مكلفا، المكلف هو البالغ العاقل، المجنون لا ينفذ تصرفه، المجنون كيف يبيع ويشتري؟ مجنون لا عقل له. كذلك الصغير، الصغير أيضا سفيه، عقله ضعيف، يخدع. وأن يكون رشيدا، الرشد ضده السفه، والمقصود هنا بالرشد حسن التصرف، أن يكون الإنسان حسن التصرف، يكون ذكيا فاهما لا يخدع، وليس إنسانا سفيها يعني ضعيف العقل يسيء التصرف في ماله. ولكن هذا الصغير أو هذا السفيه، هنا السفه ضعف العقل وسوء التصرف بالمال، هذا المراد بالسفه هنا في باب البيع، وليس المراد السفه هنا الانحراف في الاخلاق او سوء الاخلاق، كما في قول الشاعر: يخاطبني السفيه بكل قبح، او اذا نطق السفيه فلا تجبه. وهذه الابيات وهذه الاشعار تقال في الاخلاق، لا، هنا المراد بالسفيه في هذه الابيات وهذه الاشعار في الادب والخلق يعني المنحرف في اخلاقه، السيء في اخلاقه وسلوكه، لا ليس هذا هو المراد في باب البيوع والاموال. المراد في باب البيوع والاموال الضعيف العقل الذي لا يحسن التصرف ولو كان من افضل الناس ادبا وخلقا، لكن اذا اعطيناه المال ما يتصرف فيه تصرفا سليما لضعف في عقله، ما عنده رشد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. وقد يكون الرجل كبيرا في سنه وعاقلا بالغا لكنه لا يكون رشيدا، وقد تكون المرأة، وهذا يغلب على النساء أيضا، لا تكون راشدة في مسألة التصرف في الإنفاق. ولذلك بعض السلف فسر الآية بالنساء والصبيان، يعني ما تدفع مالا كبيرا لصبي أو تدفع مالا كبيرا لامرأة. لماذا؟ لأنه سفهاء، بمعنى ما يحسنون التصرف، ما عندهم رشد. فالمقصود هنا كون العاقل يقول جائز التصرف. طيب، هذا الصغير السفيه لا ينفذ تصرفهما إلا بإذن الولي، بإذن الولي كالأب أو كالوصي أو كناظر الوقف أو كالوكيل أو الولي، هؤلاء كلهم يدخلون تحت كلمة ولي. ولكن في الأشياء الصغيرة ينفذ تصرفهما بدون إذن الولي، وهذا طبعا لا بد منه، وهذا يدل عليه النظر ويدل عليه الأثر. هذا الصغير لو ذهب واشترى حلوة مثلا، اشترى حلوة بريال أو بريالين أو 3 ريالات، يقبل ولا ما يقبل؟ ولا لابد أن يقال إذن الولي؟ يقبل، تصرفه في الأشياء الصغيرة يقبل بدون إذن الولي. وهذا يدل عليه القرآن، إن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: وابتلوا اليتامى. طب كيف نبتلي هذا اليتيم؟ نختبره؟ نعم نبتلي، فإن آنستم منه رشدا فادفعوا عليهم أموالهم. طب كيف نبتليه؟ قال العلماء: يعطى شيئا من المال ثم ننظر كيف يفعل، فإن تصرف به تصرفا سليما عرفنا أنه رشد فندفع إليه أمواله، وإن تصرف به تصرفا سيئا عرفنا أنه لم يزل سفيها. إذن هذا الاختبار يدل على أن تصرفه في الأشياء الصغيرة نافذ بدون إذن الولي، وهذا كما قلت لا بد منه، وهذا الشيء يدل عليه النظر ويدل عليه الأثر. ما يمكن يا أخي أن هذا أن الأطفال هؤلاء أو هؤلاء السفهاء مثلا أننا ما نوقع بيوعهم أو تعاملاتهم إلا بإذن الولي، وإلا لو كان هذا الصغير يأخذ ريالا مثلا يذهب إلى البقالة أو يذهب إلى السوق ما يستطيع أن يشتري شيئا ولو كان شيئا زهيدا ولو كان شيئا قليلا، ويذهب ائتني بإذن من أبيك. طب معه ريال واحد، اذهب ائتني بإذن من أبيك، يمكن هذا؟ ما يمكن. لكن لو جاء هذا الصغير ومعه 1000 ريال، واضح، ويريد أن يشتري شيئا، هل ينفذ هذا ولا ما ينفذ؟ ما يمكن. يعني شيء غريب، صغير عمره 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات معه 1000، هنا ما ينفذ تصرفه. جيد، لابد أن يكون جائز التصرف أن يكون رشيدا وبالغا إلى آخره. أما صغير يريد أن يبيع أو أن يشتري بمبلغ كبير، لا، لابد من إذن الولي. وهذا طبعا من حكمة الشريعة، من حكمة الشريعة حتى تحفظ الأموال، تحفظ الأموال على أهلها. ما يأتي شخص الآن يخادع سفيها أو يخادع صغيرا على شيء ثمين فيأخذه منه. يشتريه منه، ثم يذهب هذا المال، يذهب هذا المال بالمخادعة والمخاتلة لهذا الصغير أو هذا السفيه. الشرط الثالث قال: وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة. وكون المبيع فيه نفع، إذن كلمة فيه نفع هذا احتراز من الأشياء الضارة، فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. الأشياء الضارة كالمخدرات مثلا لا تباع ولا تشترى. المخدرات أشياء ضارة، والمتاجر بها حرام بإجماع المسلمين، لأنه قد أجمع بنو آدم على أنها مضرة ومفسدة. والخمر والمسائل هذه كلها طبعا معروفة، الأشياء الضارة، وكالميتة شيء ضار. قال: نفع مباح. إذن أفادت هذا أيضا، هذا احتراز من الأشياء التي فيها نفع ولكن ليس مباح، فيها نفع محرم كأمور كثيرة تنفع ولكنها ليست مباحة، هي حرام، كالدخان مثلا. الدخان ينفع، ينفع من؟ ينفع البائع ولا لا؟ ينفع البائع، يدخل به عليه ملايين مملينة من الأموال، ولكن هل هذا النفع مباح ولا ضار؟ ضار لا شك، أعني حرام، هو نفع حرام وليس نفعا مباحا. ثم قال: بلا حاجة، يعني أن يكون هذا النفع المباح عاما بدون قيد، أن يكون مطلقا، أن يكون مطلقا بدون قيد، لأنه في نفع مباح عند الحاجة، هو في الأصل ليس مباحا ولكن يباح عند الحاجة. هذا النفع الذي يباح عند الحاجة أيضا لا يجوز بيعه. وضربوا له مثالا بالكلب، بالكلب، الكلب يباح، يعني اقتناء الكلب، الكلب اقتناؤه حرام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان والعياذ بالله، يعني شوف المصيبة. أصبحت تربية الكلاب هذه موضة، يعني عند الكفار الغربيين النصارى كل شخص معه كلبه، تشابهت قلوبهم، تشابهت أخلاقهم، كل شخص معه كلب. اقتناء الكلب لا يجوز في الإسلام إلا عند الحاجة، إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرف يجوز في هذه الحالة. طيب، الآن الكلب له نفع، ونفع مباح، ولكن هل على سبيل الإطلاق أم على سبيل التقييد؟ ها؟ على سبيل التقييد. في هذه الحالة هذا لا يدخل فيما يجوز بيعه أو يجوز شراؤه. لماذا؟ لأن حاجته، لأن نفعه يباح عند الحاجة، عند الحاجة، فهذا لا يدخل فيما يجوز بيعه وشراؤه، وإنما الذي يجوز بيعه وشراؤه هو النفع المباح مطلقا. هذا معنى قولهم بلا حاجة، حتى يخرجوا الكلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. الشرط الرابع قال: وكونه ملكا للبائع، يعني أن يكون هذا، أن تكون السلعة ملكا للبائع. نعم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لا يملكه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبع ما ليس عندك، في حديث الحكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك، شيء لا تملكه ما تبيعه. هي كان تبيع أرض زيد أو دار عمرو أو سيارة بكر أنت لا تملكها، يجوز هذا؟ يعقد صفقة على ماذا؟ على سيارة عمرو وهو لا يملكها، ما يجوز. لا بد أن تحوز البضاعة، أن تملك السلعة ثم تبيع. قال أو مأذون له فيه، يعني أن يكون البائع إما أن يكون مالكا للسلعة أو أن يكون وكيلا عليها، مأذونا له، أن يكون مأذونا له في بيعها. طبعا هذا أغلب السلع الآن من هذا النوع، يعني الأشخاص الذين يبيعون في المحلات التجارية وفي الشركات وفي المؤسسات، هل هؤلاء من الملاك؟ ها؟ لا، ليسوا من الملاك، وإنما هم من المأذون لهم في البيع. الشرط الخامس وكونه، يعني كون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن الذي لا يستطاع تسليمه هو كالمعدوم، كالمعدوم، فلا يجوز أن يبيع طيرا في الهواء، لا يجوز أن يبيع طيرا في الهواء ولا سمكا في الماء، ولا يجوز له أن يبيع بعيرا شاردا أو عبدا آبقا. لماذا؟ العبد الآبق الشارد، يعني لماذا لا يجوز أن يبيع عبدا آبقا ولا بعيرا شاردا ولا لا يستطيع أن يسلم؟ وهذا كله يدخل في بيوع الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الشرط السادس وكون المبيع والثمن معلوما لهما، نعم، حتى ما يدخل في الجهالة، أن يكون المبيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما حتى ما يدخل في الجهالة، والجهالة من بيوع الغرر. لذلك الإنسان إذا اشترى مثلا أرضا لابد أن يعرف حدودها وأن يعرف مساحتها ويقف عليها. اشترى أرضا، طب في أي موقع؟ ما مساحتها؟ ما حدودها؟ لابد، هذه بعض الناس ربما جهل. طب أراد أن يشتري سيارة، طب هذه السيارة ما صفتها؟ ما لونها؟ ما موديلها؟ وإلى آخره. لابد أن يعرف الصفة. اشترى سيارة فقط ما ينصح هذا، لابد أن يكون المبيع معلومة. كذلك الثمن، قال اشتري هذه السيارة، طب لم يحدد لها ثمنا، ما يجوز. ولذلك بعض الناس يعني من باب الصحبة والصداقة والأخوة يعني ربما يحددان ثمنا، وهذا يفضي إلى مشاكل، يفضي إلى مشاكل، وربما تقع أشياء في النفوس. ولذلك يعني شوف الشروط هذه يراد بها حسم مادة الخلاف، وهو قفل لباب الفتنة والفساد، وكذلك المشاكل بين الناس أو المشكلات بين الناس. لابد أن تكون الأمور واضحة، تكون بينة، السلعة معروفة والثمن أن يكون كذلك معروفا. ولو كان الناس يتعاملون بأكثر من عملة، هل يجب تحديد العملة ولا ما يجب؟ ها؟ يجب تحديد العملة، لابد أن نحدد بأي عملة. قال اشتريت منك السيارة بألف، طب ألف ماذا؟ البلد فيها أكثر من عملة، ألف إيش؟ لابد أن يحدد. وهكذا الشرط السابع والأخير، قال وكونه منجزا لا معلقا، أن يكون منجزا. التنجيز هو ضد التعليق، يعني ما يقول مثلا له بعتك داري إذا قدم زيد، بعتك سيارتي إن وجدت غيرها، لا هذا ما يصح. لماذا؟ هذا فيه غرر، لابد أن يكون منجزا. ولذلك هنا صورة حديثة مشهورة عند الناس اليوم هي تدخل في هذا، الأجار المنتهي بالتمليك، الأجار المنتهي بالتمليك. الآن مع الأسف جميع المؤسسات على هذا، التي تبيع السيارة وكالة السيارة، يعطونك سيارة أربع سنوات تقسط، إن هل هذا البيع الآن منجز ولا معلق؟ ها؟ معلق مع الأسف، معلق. ولذلك هذا البيع اختل فيه شرط من شروط البيع، يعني البيع أن يكون منجزا، هنا ما هو منجز، معلق. ولذلك الدفعة الأخيرة، الدفعة الأخيرة إن دفعتها أخذت السيارة، وإن لم تدفعها أخذت منك السيارة. هذا بيع ما هو، هذا معلق، ما هو منجز، لا يجوز. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول يجوز تعليق البيع على شرط، هذا لا بأس به، المسلمون على شروطهم على شرط، وهذا الشرط ينبغي يعني أن لا يصطدم بالعقد، وأن لا تضيع به الحقوق، أن لا يضيع به الحق، يعلق البيع على شرط. هكذا يقول. على كل حال هذه هي شروط البيع، وهي 7 شروط ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، يرتبها هكذا ثم يحفظها، ونحن إن شاء الله نسمعه منكم. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.